قال المصنف رحمه الله تفسير سورة الإخلاص وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. هو الله أحد أي قد انحصرت فيه الأحادية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفسير سورة الإخلاص. سميت بهذا الاسم سورة الإخلاص لأن هذه السورة خالصة في صفات الله سبحانه وتعالى، وقيل لأن اللافظ بها يخلص لله سبحانه وتعالى التوحيد، فهي إما في مضمونها وإما في حال من قرأها. هذه السورة عظيمة، ولذلك هي تعدل ثلث القرآن، لأن هذه السورة كلها في التوحيد، والقرآن إما أن يكون في التوحيد، الأوامر في التوحيد وما يضاد ذلك وهو النهي عن الشرك، أو في الشرائع والأحكام، أو في ذكر أحوال الأنبياء مع أقوامهم. ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهذا يدل على منزلتها العظيمة، وهي من المعوذات. دليل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي أن يقول قل، وفي الثالثة قال له قل هو الله أحد الله الصمد السورة، ثم سورة الفلق، ثم سورة الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام ذلك ما تعوذ بمثلهن أحد، ما تعوذ بمثلهن أحد. إذن هي من المعوذات، هي من المعوذات، وذلك لما تضمنته من المعاني العظيمة الجليلة، والتي تتضمن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن له هذه الصفات الكاملة والوحدانية والأحدية والصمدية التي يتصف الله جل وعلا بها. فقال قل أي يا محمد قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه. ولمن يقول؟ يقول للمشركين، يخبرهم ويبين لهم، وذلك أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، والعياذ بالله، اذكر لنا نسبه، فنزلت هذه السورة، فهذا هو سبب نزولها. فنزل قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. السورة هو الله أحد، أي له صفة الأحدية المنفرد. هذه الأحدية هو واحد في أسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أفعاله. كل هذه أنواع الأحدية التي يتصف الله جل وعلا بها. ثم قال: الله الصمد. لم يذكر اسم الأحد والصمد إلا في هذه السورة في القرآن كله، في هذه السورة. ولو تأملنا في معنى الصمد، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه، وكما قال شيخنا: هو المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والعالم السفلي يحتاجون إليه سبحانه. فجاء في هذه السورة اسم الأحد واسم الصمد، وهذا فيه بيان أن الصمدية التي يتصف الله جل وعلا بها تثبت له كمال الصفات، فالناس يحتاجون إليه لأنه صاحب الصفات الكاملة والفعل الكامل والأسماء الحسنى. والأحدية لأنها تنفي مماثلة شيء له جل وعلا في ذلك، تنفي مماثلته في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه وصفاته، فالله خالق وغيره مخلوق جل وعلا. فقال: لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته. الله جل وعلا له الصفات الكاملة في جميع صفاته، فإذا كانت أسماؤه حسنى بالغة في الحسن غايته، ليس لها حد ولا منتهى في الحسن، فما يشتق منها من صفات أيضا هي صفات كاملة بالغة في الحسن غايته، لا يحد لها حد في كمالها وجمالها. فلذلك هو الصمد سبحانه. جاء في تفسير بعض السلف: السيد الذي له السؤدد، له المكانة. واسم الصمد من الأسماء التي تتضمن الكثير من أسمائه ومن صفاته، فيتضمن اسم الصمد، يتضمن أنه سبحانه الكريم، وأنه الجواد، وأنه العليم، وأنه السميع البصير، وغير ذلك من الأسماء التي تدل بمعانيها العامة على الصمدية لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه. نعم. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد، لأنه غني سبحانه وتعالى. العبد لماذا يحتاج الولد؟ لأمرين: إما لمعونته، وإما لحفظ نسله. إما أن الولد هذا يعينه في دنياه، وإما ليحفظ له هذا النسب. وكلا الأمرين منتف في حق الله جل وعلا، فهو مستغن عن ذلك. وفي قوله جل وعلا لم يلد رد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل الإشراك ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، أي لله سبحانه وتعالى. وفيه رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وفيها رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله. هذه الثلاث الطوائف كلها ترد عليهم هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا لم يلد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في أوصافه ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. لم يكن له كفوا أحد، ليس له ند، ليس له نظير، ليس له شبيه جل وعلا. هذه السورة نفت عن الله جل وعلا ثلاثة أمور. نفت عنه الأصول والفروع والنظراء. الأصول الذي هو الوالد، والفروع الولد، والنظير الذي هو الشبيه أو الند. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فليس شيء مثله سبحانه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خصائصه. وكيف يكون شيء مثله جل وعلا وهو الخالق، هو المعطي للكمال؟ فالله جل وعلا متنزه عن أمرين: عن أن يشابه شيء من مخلوقاته، أو عن أن يشابهه شيء من مخلوقاته. لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق ولا تشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق هذا مذهب المشبهة في أسماء الله وصفاته، ممن ظهروا في زمن من الأزمنة ثم انقرضوا وانتهوا. وهؤلاء الذين قالوا لا نفهم من معاني الصفات إلا ما نعرفه من أنفسنا، فتثبت اليد لله قالوا يد الله كيدي وسمع الله كسمعي. وهؤلاء شبهوا الله بخلقه، وهذا لا شك مذهب باطل، ليس كمثله شيء سبحانه. والقسم الثاني من شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق، وذلك أنهم أعطوا للمخلوق من صفات الله جل وعلا أو من خصائصه سبحانه. ولا شك أن هذا أيضا باطل، سواء من الذين أعطوا لبعض الأنبياء من خصائص الربوبية والألوهية كما أعطوا لعيسى، أو بعض من يعتقد في المخلوقات سواء من الصالحين من يعتقد أن فيه شيء من هذه الخصائص يصرف له العبادة، أو يعتقد أنه يتصرف في الكون فيسمون الأقطاب والأبدال والغوث وغير ذلك من المسميات التي لا مستند لها والتي تتضمن عقائد مخالفة لا تجوز. نعم. هذه السورة اشتملت على توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، بل على أنواع التوحيد الثلاثة، وذلك لأن قول الله جل وعلا قل هو الله أحد دليل على توحيد الأسماء والصفات، قوله جل وعلا الله الصمد يتضمن معنى الألوهية الذي يتقرب إليه عباده ولم يلد ولم يولد، وهذا دليل كماله وغناه وهو من معاني توحيد الربوبية، ولم يكن له كفوا أحد يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فليس له شبيه ولا نظير لا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في ألوهيته. نعم.